ما كان يغني عنه ولما دخلوا من حيث أمرهم

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد وما شهدنا إلا بما صادقون